شبكة رواد التميم القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نسام رسول أهل العزائم القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نسام رسول أهل العزائم ما دنت لي حمانا لو طوقته الضراغم حثالة البغي طالت فأين عهد الحواسم ناسوا بأننا أبات نذود ذود القشاع نحن الذين وطئنا بالخيل عرش الأعاجم رسول أهل العزائم القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نسام رسول أهل العزائم نحن الذين بنينا حصوننا من جماد سقنا حليلات كسرى في السوط فوق الغنائم رسولنا من صنعنا بناة مسجد أكارم رسولنا شمس حق أضاء وجه العوالم المظالم حتى الأراضي نسام رسول أهل العزائم القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نسام رسول أهل العزائم أنار مشكاة ليل من الضلالات قاتم وصاغ من بعض قوم جيلا مع الفجر قادم فحطموا رأس باغ وذللوا كل ظالم حربا على كل حرب سلما لكل مسالم المظالم حتى الأراضي نسام رسول أهل العزائم القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نسام رسول أهل العزائم واليوم دلت رؤوس وأذعلت كالسوائم تبا وتبا لذل أقام فينا المآتم فاستأسد البغل لما خبت رؤوس الضياغم وزمجر القرد يرمي رسولنا بالشتائم ما عاد في العيش خير إن ألجمتنا البهائم إن ألجمتنا البهائم حتى المظالم حتى الأراضي نسام رسول أهل العزائم المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميم www.ruadatamiz.com